بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه، أي إلا تتخاذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا تتثاقلوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأييد والتعزير والنصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه في حياته وحمايته صلى الله عليه وآله وسلم، والبذل له عليه الصلاة والسلام، والموت دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشمل نصر دين الله سبحانه وتعالى، نصر كتاب الله عز وجل، ونصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونصر شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنام. فإنه من نصرته صلى الله عليه وآله وسلم أن نثبت عباد الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الشيطان لما صرخ يوم بدر أن محمدا قد مات فتفرق الناس، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الثبات أولا على دين الله عز وجل، والثبات على ثوابت الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الانحراف عن هذا المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك أول نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني الدعوة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي عباد الله أن نكون جميعا دعاة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مبلغين عنه، ممتثلين قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. كل إنسان منا يستطيع بالقدر الذي يعرفه من دين الله عز وجل، وبالقدر الذي يتقنه من دين الله عز وجل، أن يبلغ ذلك لإخوانه ورفاقه، لأبنائه، لزوجته، لأقاربه، لأرحامه. ينبغي أن يكون داعية إلى الله عز وجل، يبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى ينتشر في الآفاق. وكذلك من نصرة دين الله سبحانه وتعالى الرد على الشبهات التي تثار من هنا ومن هناك، خاصة في مثل هذه الأيام من ظهور العداء للإسلام والاعتداء على ثوابت درج المسلمون عليها منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. ثم يقوم المشككون المرتابون في التشكيك في دين الله سبحانه وتعالى في كثير من ثوابت الإسلام، فينبغي أن يكون هناك من المسلمين من يرد على تلك الشبهات ويدفع عن دين الله عز وجل هذه الشبهات. وكذلك إن من نصرة دين الله عز وجل محاربة الشهوات التي انتشرت في البلاد وعمت أرجاء بلاد المسلمين من انتشار المسكرات والمخدرات والدعارة والزنا وغير ذلك من المعاصي الظاهرة التي اعتاد عليها الناس من الاختلاط والتبرج والسفور وغير ذلك مما نراه من المعاصي الظاهرة المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المعاصي من الشهوات ينبغي محاربتها، وينبغي أن يكون للمسلم، لكل مسلم منا، أن يكون له سهم في رفع هذا البلاء عن المسلمين. إن بيع المسكرات والمخدرات صار في كل حارة وفي كل شارع وفي كل زقاق، حتى أن البلاء صار عاما، حتى دخل إلى كثير من بيوتات المسلمين، حتى من الناس الذين لا يتصور ولا يتوهم أن يكون أحد منهم على مثل هذه الشاكلة طعن هذا المرض في أبنائهم. وكذلك ما عمت به البلوى من انتشار الزنا والدعارة وغيرها والتبرج في أرجاء البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مما يستحق أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى بمحاربة تلك الشهوات. وإن من ذلك عباد الله من نصرة دين الله عز وجل تربية الأولاد على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى توقيره وتبجيله وتوقير سنته وتوقير شريعته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يشب الشاب على دين الله عز وجل محافظا على شريعة الإسلام التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النصرة عباد الله آكد اليوم، خاصة ممن يعتدي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، فينبغي أن يكون هناك، بل على جميع المسلمين أن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حق واجب على جميع المسلمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فإن المشركين يكرهون أن ينتشر دين الله عز وجل وأن يعم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقدحون ويشككون ويستهزئون ويسخرون بغية أن يصرفوا الناس عن دين الله عز وجل، أو بغية أن يمنعوا أبناءهم من دخول الإسلام الذي صار يدخل فيه الناس أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها. في عقر ديارهم صار الناس في أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها يدخلون في دين الله أفواجا جماعات ووحدانا، مما أثار قلقهم ومما جعلهم في حالة من الاضطراب الذي معه لا يملكون إلا السب والشتم، لأنهم لا يملكون حجة يستطيعون إقامتها على الخلق، وإنما الذي يحمل الحجة الباهرة هذه الحجة البينة هم أهل الإسلام، لأن هذا الدين القويم دين لا عوج فيه، وبالتالي هو الذي يملك الحجة والبيان، وغيره لا يملك شيئا، ولذلك يلجؤون إلى السب والشتم. فينبغي أن يدافع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما ينبغي أن يدافعوا به أن يظهروا محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول مظاهر المحبة أن تكون مقتديا به صلى الله عليه وآله وسلم، متأسيا به، سائرا على دربه، سالكا سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المطيع في طاعته علامة على حب من يطيعه، كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فأول مظاهر المحبة التي ينبغي أن نظهرها للعالمين أننا نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسير على دربه ونقتفي أثره، ونستن بسنته، ونكون على سمته صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون المرء حينئذ مظهرا لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن النصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آكدة، خاصة في هذه الأيام التي تتعرض فيها ثوابت الإسلام لهجوم عليه، ليست من الأعداء فحسب، وإنما من أبناء جلدتنا، وممن يدعون العلم الديني، ومن المؤسسات الدينية التي درجت في الآونة الأخيرة على مهاجمة ثوابت في هذا الدين درج عليها وسار عليها المسلمون عبر أجيال طوال من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر عباد الله منه مهاجمة الحجاب، ومنه كذلك ادعاء أن أهل الكتاب مسلمين مؤمنين وأنهم من أهل الجنة، وذلك أمر جد خطير، فإنه درج المسلمون على هذه القاعدة العظمى أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر، كما جاء في القاعدة الأصولية: ولقد ثبت كفرهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل حكم بكفرهم حكما صريحا بينا لا يحتاج إلى شيء من البيان ولا التفصيل، ولكنه واضح كالشمس في وضح النهار أن الله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء لأنهم يسبون الله عدوا بغير علم، ولأنهم عباد الله يكفرون بكل أركان الإيمان، سواء كان الإيمان بالله أو بالرسل أو الإيمان بالكتب أو الإيمان باليوم الآخر أو بالقدر خيره وشره أو الإيمان باليوم الآخر. وإن كانوا يدعون الإيمان في هذه الأركان إلا أنهم إيمانهم مشوش، وهذا الإيمان فيه انحراف كثير عما جاء به الأنبياء والمرسلين عبر الزمان كله. إن مما ينبغي عباد الله أن ننصر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن ننصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إن النصرة ينبغي أن تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، فينبغي أن ننصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما نستطيعه، بكل ما نستطيعه، سواء كان ذلك بالدعاء أو كان ذلك عباد الله إن استطعنا أن نصل إليهم بمال أو بغيره، أن نقدمه للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ينبغي أن يكون المسلم في عون أخيه، ينبغي أن يكون المسلم ناصرا لأخيه في تفريج كرباته وفي رفع الهموم والغموم عنه متى كان قادرا على ذلك، متى كان إلى ذلك سبيلا. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يساهم في حصار المسلمين أو إقامة الأسوار المانعة لوصول الغذاء والدواء إليهم، أو أن يكون حاجبا أو يكون حاجبا عنهم ما فيه النفع، بل ينبغي أن يكون نافعا لهم، وينبغي أن يصل إليهم بكل ما يحتاجونه. لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعين أو يساعد أو يعمل على حصار المسلمين في موطن من مواطن الأرض. لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عودا لأعداء الله على عباد الله المؤمنين في أي موطن من بلاد الأرض، بل ينبغي أن يكون ناصرا لهم. وكل ذلك من نصرة الله عز وجل ومن نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تأخر النصر وتأخر العز للمسلمين إنما هو بسبب معاونة المسلمين للكافرين، وبسبب أن المسلمين يكون بعضهم مانعا للفائدة والخير عن إخوانه في بقعة من الأرض، يكون ذلك سبب الخذلان، ويكون ذلك سبب الهزيمة في هذه المواطن التي يعيشون فيها، سبب الضنك وضيق ذات اليد. فإن الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإن الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، ونصر الله هو نصر دين الله سبحانه وتعالى ونصرة رسوله ونصرة المؤمنين، فإنه نصر لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالجزاء من جنس العمل، إذا كان هناك نصر لله عز وجل ونصر لرسوله ونصر للمؤمنين ونصر لدين الله عز وجل، يتنزل النصر من الله سبحانه وتعالى، ويعاد العز لهذه الأمة والمجد لهذه الأمة. ومتى كان الخذلان لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، فإن ذلك يؤدي إلى الهزيمة، ويؤدي كذلك عباد الله إلى الفشل، ويؤدي إلى الضنك وضيق اليد والفقر والمصائب والبلايا التي تحل بالأمة من هنا أو من هناك، جزاء وثاقا لانحراف الأمة عن دينها. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله ناصره. إن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، ناصر رسوله، سواء أسهمتم في ذلك أو تخاذلتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله لا بد أن ينصر دينه. وإن الله عز وجل يؤيد دينه بالرجل الفاجر، حتى بالرجل الفاجر يؤيد دينه. إذا تباطأ المسلمون وتقاعسوا عن أداء دورهم المنشود الذي علقه الله عز وجل عليهم وشرفهم الله بالقيام به، ليس الأمر عباد الله مجرد واجب تقوم به، وإنما شرف لك أن تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، شرف لك أن يكون لك سهم في بناء أمة الإسلام، في بناء خروج المسلمين من النفق الضيق، في خروج المسلمين من الظلمات إلى النور، من الضلالات والترهات إلى الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله شرفك بأن جعل لك سهم تساهم به، فمهما تقاعست وتوانيت عن ذلك فإن الله يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، فإن نصرتموه أنتم وإلا استبدل الله عز وجل بكم قوما خيرا منكم ينصرون دين الله سبحانه وتعالى، لا يكونون أمثالكم، وإنما يكونون على صفات عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صفات هؤلاء الذين سيأتي الله عز وجل بهم لنصرة دينه: إن توليتم أو تقهقرتم أو رجعتم عن دينكم أو تخليتم عن واجباتكم فإن الله سبحانه وتعالى سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيهم صفات الذلة وخفض الجناح للمسلمين، فهؤلاء المتصور منهم تقديم كل نافع لأهل الإسلام، وكذلك نفع كل ضار عن أهل الإسلام، وإيقاع الضرر بأهل الكفر والطغيان، ودفع النفع عن أهل الكفر والطغيان. هذا هو المتصور إذا جاء الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، وعصمه الله عز وجل من الناس حين تعرضت له قريش في مواطن كثيرة وهي تمكر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أرادوا حبسه في الحديد، أي أرادوا حبسه في الحديد أي خلف أسوار من حديد أرادوا بناءها لحصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعه من الوصول إلى الناس، ومنع النفع عنه، وإيقاع الضرر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى بين له ذلك فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إخراجه من مكة فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هنا الأمر فيه خروجان: خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وإخراج الكفار له. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج بإخراج الكفار له، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى الله عز وجل لبناء دولة الإسلام ولكي ينصره غير أهله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نصره أهله وقومه وعشيرته لقالوا إنما أرادوا مجدا، فصنعوا هذه الحيلة لكي تنطلي على الناس ليصنع لقريش مجدا. فإن الله سبحانه وتعالى نصره بالأنصار، وعاداه قومه وأهله وقبيلته وعشيرته وهم أرادوا الخروج، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه تلاقى الأمران، أمر إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر خروجهم. إن إخراج الأنبياء والصالحين من بلادهم هو مخطط الكفار على مر كل العصور والزمان، فإنهم يريدون إخراج أهل الإسلام أهل الصلاح، يريدون إخراج الأنبياء من بلادهم حتى لا يطهرونهم من وحلهم، فإنها خنازير لا تعيش إلا في الوحل، وبالتالي لا تحب الطهارة فإذا جاء الأنبياء والصالحين لتطهير هذه الخنازير من وحلها ودرنها ووسخها، فإنهم يجلونهم عن هذه البلاد. قال الله سبحانه وتعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لم تكن جريمة آل لوط إلا أنهم لا يحبون المعصية ولا يمارسونها، وإنما يحبون الطهر والنقاء، يحبون الطهر والنقاء. وهؤلاء أناس منغمسون في الرذيلة، منغمسون في النجاسة، منغمسون في المعصية. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما هي جريمتهم لكي يخرجوا من هذه القرية؟ إنهم أناس يتطهرون، يتنزهون عن معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يعيش هؤلاء مع هؤلاء، لأنهم أخافوا أن يتطهروا من درنهم ومن وسخهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. انظر إلى هذا، هذا الأمر دارج في جميع الأنبياء. وقال الذين كفروا لرسلهم، أي جميع الكفار على مر العصور والزمان، قالوا هذه القول التي توارثوها: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تكونوا معنا على الكفر والطغيان، على النجاسة والأوساخ والأدران من المعاصي التي يتمرغون في وحلها، إما أن تكونوا هكذا مثلنا، وإما أن تخرجوا من بلادنا. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. بشارة الله عز وجل لأهل الإيمان، هؤلاء المبعدين عن ديارهم، هؤلاء المبعدين عن ديارهم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، المهجرين من بلادهم في مشارق الأرض ومغاربها، فإنها بشارة الله عز وجل لهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالله سبحانه وتعالى بين صفة هؤلاء المنتصرين، هم الذين يخافون الله عز وجل ويتقون الله عز وجل ويخافون ما يكون في اليوم الآخر: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هؤلاء الذين أخرجوا الأنبياء عبر العصور، كما قال ورق بن نوفل عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم نزول الوحي، يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما غطته خديجة رضي الله عنها وسألته عما حدث، فقص عليها القصة، قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ثم أتت به إلى ورقة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب العبرانية، فقال لها: ذلك الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. وليتني فيها جذعا، أي شابا حين يخرجه قومه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. هؤلاء لا يحبون الطهرة، هؤلاء لا يحبون الطهرة، ولذلك يعيشون في الوحل، ولذلك يعيشون في وحل معصيتهم، في وحل شركهم، في وحل كفرهم، ويريدون أن يكون الناس جميعا في هذا المستنقع البائد البائر الذي يتمرغون فيه بالليل والنهار. أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. خرج الأنبياء عبر العصور والزمان، كما جاء في موسى عليه السلام، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى عليه السلام، خرج موسى من مصر إلى مدين عليه السلام، أخرجه هؤلاء الذين كانوا يأتمرون به ليقتلوه. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول له أبوه: لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان في بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى مصر، ومكث فيها ما شاء الله عز وجل أن يمكث، ثم عاد لما أمره الله عز وجل بتبليغ الرسالة وببناء البيت. فهؤلاء الأنبياء أخرجوهم من بلادهم، وأخرجوهم من قراهم، وذلك ليس لشيء إلا أنهم يقولون ربنا الله. وعلى هذا خرج المسلمون، خرج المسلمون هجرتين إلى الحبشة، ثم هجرة إلى المدينة، لا لشيء إلا أنهم كانوا يقولون للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة نقولها للناس جميعا، كلمة نقولها للناس جميعا، وهناك من لا يريد سماعها، ويضع إصبعيه في أذنيه ويستغشي ثيابه، عسى أن لا يسمع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. كما قال نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهؤلاء استكبروا على دين الله عز وجل، استكبروا على دين الله سبحانه، وصموا آذانهم على سماع ما أنزل الله عز وجل، وهم في غيهم وفي سكرتهم يعمهون، يوشك الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين، إذا كان الله نصرهم وهم اثنين، نصرهما وهم اثنين، ولم يكن معهم جند ولا عتاد ولا سلاح، وهم رجلين فقط، نصرهم الله عز وجل، ألا ينصرهم الله عز وجل؟ وهم ما يقرب من مليارين من البشر، وهم ما يقرب من مليارين من البشر. لكن هناك بون شاسع، رجلين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتنزل عليهم النصر. ونحن عباد الله ما نقرب من مليارين من البشر، ولا نعاني إلا الهزيمة والإذلال والخذلان. ما ذلك إلا لأن هناك فرق شاسع وبون شاسع بيننا وبين الرجلين، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وبين هذه الأمة. رجلان هاجرا إلى الله عز وجل، وباع الدنيا كلها لله سبحانه وتعالى، باعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى، أسلما واستسلما لله عز وجل، وانقاد لله سبحانه وتعالى، وسار على كتاب الله عز وجل وعلى ما أنزل الله عز وجل على نبيه من سنة، لم يخالف قيد أنملة، لم يخالف قيد أنملة، وقام ذابين عن دين الله مدافعين عنه، ناشرين لدين الله سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك تنزل النصر، ولما تخاذلت أمة تصل إلى ما يقرب من 2 مليار، تخاذلت ورجعت وتقهقرت وأعرضت عن الله عز وجل وعن رسوله وعن شريعة الإسلام، وجعلت كتاب الله خلفها ظهريا، فإن الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى أصابهم بالخذلان، وأصابهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة والإذلال، حتى أصبحوا كالأيتام على موائد اللئام، حتى أصبحت أمتنا مع عظمها واتساع أرضها وكثرة أموالها ووجود هذه الأشياء ووجود هذه الثروات في أرضها وجريان الأنهار على أرضها وخروج الزرع والثمار مما حب الله عز وجل به هذه الأمة، إلا أنها تعيش في فقر وضنك وضيق في لذات اليد، وتعيش كذلك لو أن هناك أمة تمتلك أرضنا وعددنا وتمتلك ثرواتنا لكانت هي الأمة المهيمنة على الدنيا كلها، ولكان هي الأمة التي تحلق في السماء والتي توسوس القمر، ولكن هذه الأمة لتخاذلها صارت في ذيل الأمم، وصارت تلهث خلف أبوال وأزبال هؤلاء الكفار، وهي تظن أنها تتقدم وأنها ماضية إلى التقدم، وهي في الحقيقة ما تأخذ إلا هذه النجاسات والأدران التي يخلفها هؤلاء الكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأمة عزا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين أي أحد الاثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول ثقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله، وعظم يقينه بنصر الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف الكفار على باب الغار لم تهتز له شعرة، لم يضطرب، لم يرتجف صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان مطمئنا آمنا ساكنا صلى الله عليه وآله وسلم، عنده ثقة بالله عز وجل. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكفار لن يستطيعوا أن يصلوا إليه بأذن، لأن الله عز وجل معيته معهم. وهذه بشارة لأهل الإسلام المقاتلين في كل مكان، الذابين عن دين الله سبحانه وتعالى، أن النصر آت لا محالة، أن الله معنا، معية النصر، معية التوفيق، معية السداد. مهما مكر الماكرون وكاد الكائدون فإن كيدهم إلى بوار، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعباده الصالحون لا بد أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا، لا ينتابك شيء من الخوف، لأن حزن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن على نفسه، وإنما كان خوفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتعرض لأي شيء من الأذى، وأنهم لن يستطيعوا الوصول إليه مع أنهم وقفوا على بابه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكة حالت بينهم وبين أن يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يصلوا إليه. لا تحزن إن الله معنا، معية النصر، معية التوفيق، معية السداد، هذه معية خاصة بأهل الإيمان. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته، أي أنزل الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشبه بمن في قلعة حصينة فيها قوة، أي فيها فتحة، والعدو خارج القلعة، فهو ينظر إلى القلعة إلى العدو يروح ويجيء خارج القلعة، لكن لا يهتز له، لا يهتز قلبه ولا تهتز شعرة منه، لأنه في قلعة حصينة. الملجأ الحصين الأمين هو الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللجوء إلى الله عز وجل. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أقدام المشركين وهو ينظر من قلعة حصينة تحصن بها، هي الحصانة بالله سبحانه وتعالى. الحصانة الحقيقية أن تكون محصنا بالله عز وجل. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأوي إلى ركن ركين وإلى حصن حصين، ولذلك عندما رأى الأعداء يروحون ويجيئون كان كمن ينظر من فتحة في قلعة حصينة، فينظر إلى العدو خارج القلعة يروح ويجيء، ولكن لا يعبأ بذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أنزل الله عز وجل عليه من السكينة كان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أيده الله سبحانه وتعالى بالملائكة الذين لو اقترب واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتخطفوه فمزقوه إربا، فكان حائلا عظيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ستكون بإذن الله عز وجل وعلى الدوام ستكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ستعلو كلمة الله عز وجل مهما دبر هؤلاء ومهما كادوا ومهما استخدموا الطابور الخامس ومهما استخدموا أهل النفاق في بلادنا، فإنهم إلى زوال وإلى هلاك وإلى اضمحلال. فإن الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لن يمكث في الأرض إلا النافع. ستكون العاقبة للمتقين كما بين الله سبحانه وتعالى. فالأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فستكون العاقبة للمتقين بشرى الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أنه سيجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فهذا نداء على أهل الإيمان: باشروا بأنفسكم نصر دينه ليكون لكم سهم، فإن النصر حاصل بكم وبغيركم، فإن النصر حاصل بكم وبغيركم. فلو حتى تخلت الأمة كلها عن نصرة دين الله سينصر الله عز وجل دينه. إن الشرف لنا ولكم أن تساهموا في بناء هذا المجتمع المسلم المنشود، أن تساهموا عباد الله في عود الناس عودا حميدا إلى دينهم أن تساهموا عباد الله في نشر دين الله فإنه شرف لكم وليس شرف للإسلام. إنك تتشرف بالانتساب لدين الله وتتشرف بالعمل لأجل هذا الدين. ولا يتشرف الإسلام بأحد فإنه دين الله سبحانه وتعالى. فاعلموا عباد الله أن الله ناصر دينه وناصر كتابه وناصر رسوله وناصر عباده الصالحون. فكونوا عباد الله منهم كي ينصركم الله سبحانه وتعالى. والله عزيز حكيم. الله عزيز حكيم. ينتقم الله عز وجل ممن أراد أن ينتقم منه. لا يستطيع أحد إيقاف ذلك ولا منع الله سبحانه وتعالى من أن ينتقم من الكفار والمشركين ومن المجرمين ومن المنافقين. لا يستطيع أحد أن يحول بين عذاب الله وبين هؤلاء. فإن الله عزيز حكيم. ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في موضعها بحكمة سبحانه وتعالى. ولذلك حين يأتي الموطن الذي يرى الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكل متخاذل عن هذا الدين سيكون في صف هؤلاء الكفار والمشركين والمنافقين، سيكون في صفهم حين تنزل العذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى فداء لدينه ولرسوله ولشريعة الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اجعل لهم من رحمتك كساء ولهم غطاء وفراشا في هذا البرد القارس يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين وعلى الشيعة المنافقين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أرنا في أعدائهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي نيجيريا والصين وتايلاند وفي كل البلاد التي استضعفوا وهجروا منها يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم تقبل موتاهم وداوي جرحاهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.